انتهينا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الزخرف: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قال عز وجل بعد ذلك: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله جل وعلا إن المجرمين، أي الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم في عذاب جهنم، أي منغمرون فيه محيط بهم العذاب من كل جانب. وقوله خالدون فيه، أي لا يخرجون منه أبدا، كما جاء في آيات كثيرة. لا يفتر عنهم، أي العذاب، ساعة بإزالته ولا بتهوين عذابه. وهم فيه مبلسون، أي آيسون من كل خير، غير راجين للفرج. وذلك أنهم ينادون ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون، كما جاء في آيات أخرى. وهذا العذاب العظيم بما قدمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسهم، والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. هذا حالهم في نار جهنم عياذا بالله. ونادوا وهم في النار لعلهم يحصل لهم استراحة: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا فنستريح، فإننا في غم شديد وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جلد. فلا هم ميتون ولا هم أحياء، لا يموت فيها ولا يحيا. فهذا العذاب الشديد الذي يلاقونه، ينادون خازن النار مالك ليطلب أن يموت فلا يبقى في العذاب الذي هم فيه، أي ليمتنا فنستريح، فإننا في غم شديد وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جلد. وقال لهم مالك، وهو خازن النار، حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي عليهم: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، كما أمر الله جل وعلا وطاعة لله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلا ينفعهم في ذاك اليوم الدعاء. إنكم ماكثون، أي مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبدا. فلم يحصل لهم ما قصدوه، بل أجابهم بنقيض قصدهم وزادهم غما إلى غمهم، ثم وبخهم بما فعلوا فقال: لقد جئناكم بالحق، أي الذي يجب عليكم أن تتبعوه، فلو تبعتموه لفزتم وسعدتم، ولكن أكثركم للحق كارهون، فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها. ثم قال جل وعلا: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول تعالى: أم أبرم المكذبون بالحق المعاندون له أمرا، أي كادوا كيدا ومكروا للحق ولمن جاء بالحق ليدحضوه بما موهوا من الباطل المزخرف المزوق. فإنا مبرمون، أي محكمون أمرا ومدبرون تدبيرا يعلو تدبيرهم وينقضه ويبطله، وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، كما قال تعالى: بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قوله: أم يحسبون، أي بجهلهم وظلمهم. هل يظنون أنا لا نشعر شرهم، أي الذي لم يتكلموا به بل هو سر في قلوبهم، ويتلاجون بالكيد والمكيدة للإسلام والمسلمين. أنا لا نسمع شرهم ونجواهم، أي كلامهم الخفي الذي يتناجون به، أي فلذلك أقدموا على المعاصي وظنوا أنهم لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها، فرد الله عليهم بقوله بلى، أي إنا نعلم شرهم ونجواهم، ورسولنا أي الملائكة الكرام لديهم يكتبون، أي يكتبون كل ما عملوه، وسيحفظ ذلك عليهم حتى يلدوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.